المقصور والممدود. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر، كفعل وفعل في جمع ما، كفعلة وفعلة نحو الدما. وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف، كمصدر الفعل الذي قد بدئ بهمز وصل كرعوى وكرتأ. والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجى وكالحذا. وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع.